بسم الله الرحمن الرحيم. إني حيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. إني خيرتك فاختاري. تدعو الاغاني الى قله الحياه. خذني بحنانك خذني. بس اللي بتقول لجوزها يا عم الشيخ. طب بالله عليك ما الداعي ان تقف امام الملايين من الناس وتقول كده؟ اقول لك حاجه كده، لو انت راجل ينفع مراتك تيجي في ميدان رمسيس وتقف جنب التمثال وترفع صوتها وتقول لك بحبك يا دوري؟ يا نهار ابيض، دي فضيحه. فضايح مش كده؟ اسمع وشوف بعض كلمات الاغاني. اسمع. سمعنا وراينا من خرج علينا يعلن على الدنيا حماقه القدر فيقول بملء فيه ومن خلفه يردد كل سفيه. يعلن على الدنيا حماقه القدر قدر احمق القدر احمق القدر دحفت هامتي فضاء. الرد المثالي على كلمات الاغاني. اسمع. انت تعلم ان كل شيء مكتوب ومع ذلك واحد يقول لنا لا هسلم بالمكتوب ولا هرضى اذات مغلوب. اسمع. ونسمع من تقول ياتي عنك هكذا قالت الادهى والامر انهم بيدخلوا النبي في الكلام. يقول لك ايه والنبي ده حرام ده حرام والنبي. واحده تطلع تقول لك عاش او غلبانه والنبي. هكذا قالت. وشوف المثيره الثانيه والنبي ده نكيد العزاز. هكذا قالت. الم يأن للذين امنوا تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. كلمات الأغاني زي اللي طالع على المواسير عشان يسرق وهو طالع يقول لك توكلنا على الله. وكمان يقول وهو يزني هو بيزني هو بيزني هو يقول لك اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كلمات الاغاني. شوف واسمع الكلام. الاغاني تشجع على كثره الكلام. اي كلام في اي كلام. الكلام ده مش من عندي ده من قلب الاغاني. شوف الاغاني بتقول ايه. واحد بيطلب من حبيبته يقول لها إيه؟ قول لي حاجه اي حاجه. لا مش ماشي. قول بحب قول كرهت بس قول لي اي حاجه. قول وما يهمكش. لا ده لازم يهمك لازم يهمك لان ربنا قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وكذلك يريدونها. اسمع بقى بعض الكلمات اللي بتستهين بعذاب الله. واحد يطلع يقول لك إيه؟ علشانك انت انكوي بالنار ورجح كتفتي وادخل جهنم وانشوي وقول يا دهوتي يا دهوتي النار النار. وهذا الذي يقول كامل الأوصاف لتن والعيون السود خدون ولا كامل في وصفه إلا من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كلمات الأغاني بتتجوزوش ساعة ما بشوفك جنب وأثرش أداري وخير أبكي من فرحة قلب وأنسى العذاب. بعد الجواز يا غالي لأن الشيطان جري ساعة ما بشوفك جنب 60 عفريت يركبني ألبس الجزمة في ودني وأنسى الشراب يا ناس غتول. سبحان الله. بالله. إخوانكم في تسجيلات تبارك الإسلامية بالأسكندرية يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز الرد المثالي على كلمات الأغاني لفضيلة الشيخ أيمن صيدح. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله الذي رفع السماوات مزينة بزينة النجوم ومثبت الأرض بجبال في أقاصي التخوم عالم الأشياء بعلم واحد وإن تعدد المعلوم ومقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم. لا ينفع مع منعه سعي فكم من مجتهد محروم ولا يضر مع عطائه عجز فكم من عاجز وافر المقسوم. اطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم وسمع صوت المريض المدنف المحروم وأبصر وقع القطر في سحاب مركوم. سبحانه جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يحده العارفون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث. يعلم مكاييل البحار ومثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، سبحانه جل في علاه هو الله. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وإن شئت بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقائدنا وشفيعنا في يوم لا ينفع فيه المال ولا البنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، أحبتي في الله، أوصيكم في بادئ أمري ونفسي المقصرة بتقوى الله، وأذكركم بقول الله تعالى: اسمع ماذا يقول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى في كتابه: اسمع مولاك يدعوك إلى تقواه، اسمع ماذا يقول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: اسمع ماذا يقول الملك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله وفي رسول الله، حديث اليوم يحمل الكثير من المعاني، وأرجو من الواحد الذي ليس له ثاني أن يبلغنا جميعا كل الأماني. ما رأيكم أيها الأحبة أن نتكلم اليوم عن الرد المثالي على كلمات الأغاني؟ بس في البداية سمعني صوتك بتوحيد الله والصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الناس يقولون الآن: تاني الأغاني؟ إحنا مش هنبطل الكلام عن الموضوع ده ولا إيه؟ اسمع حبيبي في الله، لا تتعجل الحكم، هناخد من العنوان كلمتين: كلمات الأغاني. أولا كلمات، ركز في الكلام، هل الكلمة خطيرة لدرجة إن إحنا نديها كل هذا الاهتمام؟ أخذت المرأة نصيب الأسد من كلمات الأغاني. تعال بقى نشوف المرأة، الأغاني لعبت بعقل المرأة. شوف بقى المرأة أخذت نصيب الأسد من كلمات الأغاني، ما سابتش فيها حاجة إلا وتكلمت عنها، عن العيون وعن الشعر وعن الجفون وعن الودن، حتى العنق حتى الرجل، وكفاية كده، وما خفي كان أعظم. تعال على الرجل مثلا، كعب الغزال، الرمش عينه، العيون السود. سبحان الله، ما تركوا شيئا. ثم بعد أن أضلوها خيروها: إني خيرتك تختاري ما بين الموت على صدري أو بين دفاتر أشعاري. وخلي بالك من كلمة الموت على صدري، هي تختار أن تموت، إيه رأيك؟ وبيطلب منها الانتحار أو بيطلب منها ناس مزجة؟ قل يتوفاكم ملك الموت من الذي يحيي ومن الذي يميت؟ إنه الله، هم يخيرونها وأنا أخيرها. إن اخترت ما يقولون فاسمعي، اسمعي أختاه، إني خيرتك فاختار ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. ما تسمع وسمعني الصلاة على الحبيب. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. اختار الدين أو اللا دين فحمك ألا تختار. اختار الدين أو اللا دين فحمك ألا تختار. فالموعد ضيق في القبر والنار مصير الفجار. فالموعد ضيق في القبر والنار مصير الفجار. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. ارمي أخلاقك كاملة، ارمي أخلاقك كاملة وحجابك خلف الأسوار. ارمي أخلاقك كاملة وحجابك خلف الأسوار. انتبه واعتبري لا تمشي خلف الكفار. انتبه واعتبري لا تمشي خلف الكفار. لا يمكن للحرة أبدا أن تقع فريسة أبصاري. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. ارمي أخلاقك كاملة وحجابك خلف الأسوار. ارمي أخلاقك كاملة وحجابك خلف الأسوار. انتبه واعتبري لا تمشي خلف الكفار. لا يمكن للحرة أبدا أن تقع فريسة أنظاري. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. ضائعة حائرة خائفة والثقة طريق الأبرار. ضائعة حائرة خائفة والثقة طريق الأبرار. سيري بحياء وبخجل، سيري بحياء وبخجل وحذاري غضب الجبار. سيري بحياء وبخجل وحذاري غضب الجبار. فالقبر مواجهة كبرى والله يعذب بالنار. كرب وعذاب ودموع أعذار عند الجبار. كرب وعذاب ودموع أعذار عند الجبار. إني خيرتك فاختار ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. اختاري أختاه، أتسمعي كلام الله؟ سيري مع النبي محمد الذي يسير على شرع الله ونهج الله. فالحياء والعفة والطهارة في كلام الله وفي كلام رسول الله. لا تكد في طبور الجاحدين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولعل من سائل يسمع، طيب نسمع إيه؟ الإجابة لن تكون من عندي، إنما ستكون من عند الذي لا يغفل ولا ينام. شوف ربنا بيقول إيه بعد ما توحد الله. وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سمعت كلام ربنا؟ وكل عبادي يقول التي هي أحسن. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اسمع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، سئل من معاذ بن جبل: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو هيودي الناس في دهر غير الكلام، ما توحد الذي لا يغفل ولا ينام. ومن غير استطراد في الكلام، بالمعنى الفلاحي من غير كلام كثير، الكلمة أمانة. فاتقوا الله عباد الله واسمعوا نداء الله. اسمع، شوف ربنا بينادي بيقول لك إيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا اللي انت عاوز صلاح الحال، يا اللي انت عاوز المغفرة من الكبير المتعال، اسمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم، صلاح الأعمال، ويغفر لكم ذنوبكم، يغفر لك الذنب. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والفوز الكبير في الدنيا والآخرة. هذا عن الكلام، وحد من لا يغفل ولا ينام. أما عن الأغاني فحدث ولا حرج، أما عن الأغاني فحدث ولا حرج. اسمع وشوف ربنا بيقول إيه عن الأغاني بعد ما توحد. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، يسمع الأغاني إنما يجي عن بكلام الله، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وعن الغناء قال ابن القيم في إغاثة اللهفان، اسمع رأي ابن القيم عن الغناء، قال: ومن مكائد عدو الله إبليس ومصايده، ركز معايا وصل على الحبيب، ومن مكائد عدو الله إبليس ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين. من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، اللي ما بفهمش، اللي ما عندوش علم، اللي ما عندوش عقل، اللي ما عندوش دين، وصاد به قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى الشبه الباطل على حسنه فقبلت وحيه واتخذت من أجله القرآن مهجورا. ومن أسماء الغناء كما تعلمون أحبتي اللهو والزور، اللهو والزور واللغو والباطل والمكاء والتصدية وقرآن الشيطان والصوت الأحمر والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود وسمعنا صوتك بذكر الله وصلي على رسول الله. تعال بقى نسمع الرد المثالي على كلمات الأغاني. اسمع حبيبي في الله، كلمات الأغاني خطيرة، منها والله اللي بيوصل للكفر، ومنها والله اللي بيوصل للشرك. اسمع، منها اللي يوصل للكفر ومنها اللي يوصل للشرك. أقول لك، ومنها اللي يدعو للسفور وقلة الحياء، ومنها اللي يخليك تنهى عن معروف وتؤمر بمنكر. ما تتعجلش الأمر الله يكرمك، وما تقولش الشيخ بيتكلم أي كلام، أنا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. من الأغاني ما هو كفر، من الأغاني ما هو كفر أو قريب منه. اسمع وسمعنا الصلاة على الحبيب علشان قلبك يطيب. واحد يقول لكفر، كفر لو قصد ما يقول، يعني قاصد يقول الكلام بيستهين بالله ويستهين برسول الله، ويستهين بالدين يبقى ايه غير الكفر؟ طب لو هو ما بيقصدش، اسمع حبيبة الله، تعالى اعرض نفسي واعرض حضرتك على كلام النبي محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم جزئية من حديث النبي: وإن الرجل لا يلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. هو مش حاططها باله، مش مفكر انها توصل للمرحلة اللي وصلت اليها. وإن الرجل لا يلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ. يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. تعمل ايه بقى لو انت مش قصدك؟ هتتعرض لحديث النبي، وممكن تيجي يوم القيامة وربنا عليك غضبان وانت مش في بالك وانت مش قصدك. ده الكلام مش كلامي، ده كلام سيدك محمد، ما تصلي عليه. اسمع يا عم بقى بعض كلمات الأغاني: ووالله ثم والله لا أقصد أشخاصا بأعينه، ولا مغني ولا مغنية، ولا أقصد معنى بعينه، ورحم الله الجميع يا رب العالمين. إنما أنا بمنع عنه السيئات، عن المغني والمغنية، أنا بمنع عنه السيئات اللي ممكن تروح له بعد ما مات، واللي عاش بحاول أخليه يرجع من التردد إلى منطقة الثبات حتى الممات. يا رب ثبتنا في الحياة وبعد الممات. اسمع وشوف، اسمع وشوف بعض كلمات الأغاني: سمعنا ورأينا من خرج علينا يعلن على الدنيا حماقة القدر، فيقول بملء فيه ومن خلفه يردد كل سفيه. يعلن على الدنيا حماقة القدر فيقول بملء فيه ومن خلفه يردد كل سفيه. قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه، قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه. أرأيت وسمعت كيف اتهم الله، أرأيت وسمعت كيف اتهم الله بالحماقة؟ وهو لا يقصد، والله هو ما يقصدش، وانا عارف انه ما يقصدش، ولكنه كرر كلام من يقصد. يا رب نسألك لمن لم يقصد رحمة، واللي بيقصد أمره عند ربه، ربنا يتصرف معاه. ما توحد الله. أنا عايز أقول اللي بيقول الكلام ده، ركز في كلامك، الله يكرمك، ليعلم من يقول هذا الكلام أن الله قدر كل شيء. ما تسمع كلام الملك شوف ربنا بيقول إيه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة، اسمع يا من تعترض، واسمع يا من تتهم، واسمع يا من لا تحتسب الأمر لله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. واسمع كلام الملك، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. دور في نفسك، اصلح حالك مع ربنا، لأن المصائب جيالك باللي انت بتعمله. يبقى تقول لي: قدر أحمق الخطى، لا أريد أن أتطاول على أحد، مع العلم أنهم يتطاولون على الله. ما توحد الله. اسمع يا من تعترض، اسمع يا من تتهم، اسمع كلام النبي محمد الذي لا ينطق عن الهوى. يقول المعصوم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. النبي قال كده، وانت تقول لنا قدر أحمق الخطى؟ بالله عليك هتقابل النبي ازاي؟ واحد يسب الدهر والآخر يتحدى الله. واحد يقول لي: في حد يقدر يتحدى ربنا؟ أيوة، ما تشوف المصايب اللي جاية في الأغاني. أنت تعلم أن كل شيء مكتوب، أنت تعلم أن كل شيء مكتوب من قبل مين؟ من قبل الملك. ومع ذلك واحد يقول لنا: لا هسلم بالمكتوب ولا هرضى أبات مغلوب، لا هسلم بالمكتوب ولا هرضى أبات مغلوب. طيب احنا بنقول لك خليك عزيز، انت حر، اوعى تتغلب، اوعى تتغلب، خليك دايما الاول، خليك دايما في مقدمة الدولة. لكن يا ترى ما تقدرش تخضع لله وتسلم لله، تتحدى الله وتقول لا هسلم بالمكتوب ولا هرضى أبات مغلوب؟ انت حر، انت حر، بس خلي بالك هناك وقوف أمام الملك الديان يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لازم تسلم بالمكتوب لأن اللي كتب الله. شوف إيه ثاني في كلمات الأغاني، شوف إيه ثاني في كلمات الأغاني، منها ما هو شرك، والشرك في الغناء حدث ولا حرج. نجد مثلا كثيرا من الناس من يطلقون على مسامعنا قسما بغير الله، الناس بتحلف بغير ربنا وبيقول لك ده الاغاني حلال. يا سيدي حلال، بس دور في الكلمات، دور في الكلمات، وما تعملش موسيقى حرامها النبي. غني من غير ما تخالف عقيده، وغني من غير ما تجيب شيء حرام، غني انت حر. ما تيجي تشوف الاغاني والشرك اللي فيها. قسم بغير الله، النبي محمد قال ايه في الاول عشان ما تتهمنيش انا؟ النبي قال من حلف بغير الله فقد اشرك. شوف بقى الاغاني بتقول ايه. واحد يقول لك احلف بسماها وبترب، وتطلع علينا واحده تقول وحياه عينيك وفداها عيني، ونسمع من تقول وحياتي عندك. الادهى والامر انهم بيدخلوا النبي بالكلام، يقول لك ايه والنبي ده حرام، ده حرام والنبي. واحده تطلع تقول لك عشقه وغلبانه والنبي، وشوف المصيبه الثانيه والنبي ده نكيد العزال. هذا على سبيل المثال. ايه رايك تسمعني توحيد الله؟ شوف يا عمي كلمات الاغاني بتعاند الله وتعاند رسول الله. النبي قال من اقسم بغير الله فقد اشرك، واحنا بنحلف بخلق الله. ولا يصح لاحد ان يحلف بغير الله الا الله سبحانه الوحيد الذي له الحق في ان يحلف بخلقه. واقسم الله على سبيل المثال، قال سبحانه والسماء ذات البروج، واقسم الله فلا اقسم بمواقع النجوم، واقسم الله لا اقسم بيوم القيامه، ولا اقسم بالنفس اللوامه. يقسم الله سبحانه بخلقه لانه هو اللي خلق، سبحانه يتصرف في خلقه كيف شاء. اما من حلف بغير الله فقد اشرك. شفت الشرك اللي في الاغاني؟ وان الشرك لظلم عظيم. واحذر هؤلاء، اقول لهم ان الله لا يغفر ان يشرك به، ان الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واسمع التحذير من مين؟ من الله الى رسول الله. بيقول له ايه؟ ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اسمع رحمني الله واياك، لما نشرنا هذه الكلمات ما حدش حد من الناس بيسمع كلام الكبير المتعال. لم يعد الناس يستمعون لكلام الكبير المتعال، يجتمعون ليل نهار أمام المزمار، ويتركون من يقرؤون ويدلون على كلام الواحد الغفار. يا حسرة على العباد. وإن من العار أيها الأحبة، وإن من العار ما نراه في كلمات الأغاني من الاستهتار ونزع الوقار من قلوب العباد. فنجد من يتجرأ على الله تعالى ويتلفظ باسم الله دون وقار وبمنتهى الاستهتار، كمن يقول مع الموسيقى والمزمار الله يكون في عون كل العاشقين. وطبعا هو بيقصد الحب المعروف بين الفتى والفتاة، مش الزوج والزوجة، ثم بعض الناس تتحجج. الله يكون في عون كل العاشقين. ربنا لا يكون في عون اللي قاعدين على رصيف، اللي قاعدين على كورنيش النيل. الله يكون في عون كل العاشقين. هذا الزمان العجيب والغريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زي اللي طالع على المواسير عشان يسرق، وهو طالع يقول لك توكلنا على الله. وكمن يقول وهو يزني، هو بيزنه يقول لك اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رغبتنا. عاشقين، الله يكون في عون كل العاشقين. حالك كمن يزني ويقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رغبتنا. طبعا كل العاشقين زي ما قلنا مش الزوج والزوجة. تجرأنا على أسماء الله وصفاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده المصيبة الصم إن إحنا تجرأنا على رسول الله أيضا، وتجرأنا على رسول الله أيضا بحجة الأغاني الدينية، ونأتي بمدحه والناس يرقصون والعرايا يتمايلون. نسمع من تقول لنا في أغنية، بص للمنظر بقى اللي شاف، ويا ما تفرجنا وإحنا صغيرين. لا واحدة عارية أو شبه عارية، ومن حولها من يرقص ويجيبوا اسم النبي محمد، والنبي تبسم، والحلو والنبي تبسم للنبي. ما هذا؟ أين الوقار يا أتباع النبي المختار؟ ومن كلمات الأغاني ما هو لغو وباطل وزور وكذب. شوف واسمع الكلام، الأغاني تشجع على كثرة الكلام، أي كلام في أي كلام. الكلام ده مش من عندي، ده من قلب الأغاني. شوف الأغاني بتقول إيه. واحد بيطلب من حبيبته يقول لها إيه، قل لي حاجة ماشي اي حاجة. لا مش ماشي. قول بحبك، قول كرهتك، بس قول لي اي حاجة. قول وما يهمكش حاجة. لا ده لازم يهمك، لازم يهمك، لان ربنا قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ازاي ما يهمكش؟ ده انت لازم تحط ببالك الكلام، لان كل كلمه محسوبه. فاعتبر يا كثير الكلام فيما لا يفيد، اعتبر، فاعتبر يا كثير الكلام فيما لا يفيد، واعلم بان حسابك شديد. يا عظيم الاجرام عذابك جديد. يا مؤثرا ما يضر، يا مؤثرا ما يضر، ما رايك سديد. يا ناطقا بما لا يجدي ولا يفيد، الم تسمع قول الله؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كلامك مكتوب، كلامك مكتوب، وقولك محسوب، وانت يا هذا مطلوب. هتموت هتموت. كلامك مكتوب وقولك محسوب، وأنت يا هذا مطلوب، ولك ذنوب وما تتوب. وشمس الحياة قد أخذت في الغروب، فما أقسى قلبك من بين الكروب، وقد أتاها ما يصدع الحديد. ألم تسمع قول الله؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حبيبي في الله، مرة ثانية نرجع للأغاني، وتاني تاني تاني راجعين لكلمات الأغاني. منها ما هو أمر بمنكر، منها ما هو أمر بمنكر، ونهي عن المعروف، وقلة الحياء، وابتعاد عن الوقار. اسمع اللي بيقولك، هات عينيك تفرح في دنيتهم عيني. شوف الناس بتقول ايه، ورب الناس ماذا يقول؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهم يقولوا لك هات عينيك تسرح في دنيتهم عيني. أدعو الأغاني إلى قلة الحياء، خدني في حنانك خدني. واحد يقول يا عم الحج بتقول لي زوج، طب بالله عليك ما الداعي أن تقف أمام الملايين من الناس وتقول الكلام ده؟ هقول لك حاجة كده، لو أنت راجل ينفع مراتك تيجي في ممدار رمسيس وتقف جنب التمثال وترفع صوتها وتقول لك بحبك يا زوجي؟ فضايح مش كده؟ طيب ايه رأيك اللي ما ترضوش لنفسك، ما تعانيتش وما تجادلش، ما تخليك مع النبي محمد وتخليك مع ربنا. واخر يقول هات شوقي على شوقك وهات حبك على حبك. ده المصيبة تطمن اكثر من ذلك من يقول عيناك في عينيه، في كفيه، في يد المصيبة. وفيه تاني إني رأيتكما معا وكفاية ما توحد الله. واسمع بقى المصايب اللي جاية دي، نرى من تضع نفسها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هما مش قصدين الكلام ده، لكن المصيبة ان احنا بنكرر ماشيين مش عاوز اقول زي ايه. ما تسمع ربنا بيقول ايه على اللي ما بيسمعش واللي ما بيفهمش واللي عايش كالأنعام. شوف ربنا بيقول ايه. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أو نعيش كمثل الحمار يحمل أسفارا. مش عارفين احنا بنقول ايه، تبقى مصيبة. واحدة تقول لك بقى ايه، عشقة وغلبانة والنبي، هذا قسم بغير الله. المصيبة تطمن انهم كرروها تاني، يقول لك عش او مسكينة والنبي. بالله عليك هي مسكينة؟ بما تقول بخضوع في القول على مرأة ومسمع من كل البشر، ثم يصفون انفسهم بما ليسوا اهلا له. مسكينة؟ ده النبي سيدنا رسول الله كان بيقول في الدعاء بتاعه الجميل، ما تصلي عليها الله يكرمك. النبي بيقول ايه؟ اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اذا المسكنة دي درجة عظيمة جدا النبي طلبها، يبقى هي حسبت نفسها قدام مرأة ومسمع من العالم اجمع بالتبرج والسفور وبالكلام الذي فيه خضوع، تقول لك عشقة ومسكينة والنبي. يا خدنا المسكنة بسهولة وتحشرنا مع الانبياء. بالله عليك ايه رأيك في كلمات الاغاني؟ كذب والله ما يقولون. اغاني قديمة وجديدة بتخالف العقيدة، اغاني قديمة وجديدة بتخالف العقيدة. نضرب بعض الأمثلة، وسمعنا الصوت بلا إله إلا الله، ارفع صوتك وصلي على رسول الله. شوفوا اسمع اللي بيعتقد ان الصدقة هي اللي ممشيه حياته، هي اللي منظمة حياته، هي كل حاجة في حياته. واحد يقول لك كان يوم حبك أجمل صدفة، يا راجل قول قدر الله وما شاء فعل. كان يوم حبك أجمل صدفة، ما تقولش كلام النبي قدر الله وما شاء فعل وبيعاندنا تاني. المشكلة ان بيجي يعاندنا تاني ويقول لك ايه مرة تانية برضو صدفة. ربنا يرحم الجميع. أغاني أغاني، وبعض الأغاني كلماتها يستهين بعذاب الله. نستهين بعذاب الله؟ آه للأسف الشديد بنستهين بعذاب الله. والناس بتكرر على فكرة أحيانا اللي بيكتب بيبقى قاصد عدو من أعداء الله. أحيانا أحيانا لا ياخدوها عليا، أحيانا اللي بيكتب بيبقى قاصد وإحنا بنكرر وإحنا ماشيين. اسمع بقى بعض الكلمات اللي بتستهين بعذاب الله. واحد يطلع يقول لك إيه علشانك أنت أنكوي بالنار ولجح كتفي وادخل جهنم وانشوي وقول يا دهوتي يا دهوتي النار. ما تسمع بقى كلام الملك عن النار، اسمع. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. علشان كنت أنشوي بالنار ولجح جثتي وادخل جهنم وانشوي واخرج وقل يا دهوتي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. وقال تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وهم يقولوا لك علشانك انت أنكوي بالنار ولجح جثتي علشانك. ده الكلام ده في الدنيا، إنما في الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كله هيجري من الثاني، كله هيجري من الثاني. لا الأب يقف عند الابن ولا الابن يقف عند الأب، وحتى الأم حتى الأم. شوف ربنا بيقول ايه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حتى الأم بتجري من ابنها. اسمع يا حبيبي في الله كلمات الأغاني تقذف بالنار وتعرض لغضب الجبار. واحد يقول لك جايين الدنيا ما نعرف ليه، جايين الدنيا ما نعرف ليه. ألم تسمع قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واحد يقول لك اختارت الدنيا المعاد واختاروا اسمي في الميلاد لكن بإيدي بديتي ولا بإيدي نهايتي. مين أنا؟ نسي نفسه، نسي نفسه. اختارت الدنيا؟ بالله عليك الدنيا بتختار حاجة؟ ربنا سبحانه هو الذي يختار، هو الذي يخلق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذا الذي يقول كامل الأوصاف فتن والعيون السود خدون ولا كامل في وصفه إلا من متصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط. محمد الأمين الذي جبريل عليه بالقرآن هبط. أغاني في أغاني وقد افتقدت المعاني وضيعت الأحلام الطاهرة والأماني ضياع في الوقت والعمر. والناس نسوا نفسهم. تيجي تلاقي الواحد يستخدم الأغاني قبل الجواز شيطانة في شيطانة. كمن يقول لحبيبته لسه ما جوزوش ساعة ما بشوفك جنبي ما أقدرش أداري وخبي، أبكي من فرحة قلبي وأنسى العذاب. بعد الجواز يا غالي لأن الشيطان جري، ساعة ما بشوفك جنبي 60 عفريت يركبني، ألبس الجزمة في ودني وأنسى الشراب، يا ناس غطوني. سبحان الله، أغاني بأغاني افتقدت المعاني وضيعت الأحلام الطاهرة والأماني. ما توحد الملك وتقول لا إله إلا الله، سمعنا صوتك وارفعه بالصلاة على رسول الله. ومن الأغاني من يستهين ويسخر من القول، كمن يخرج علينا وعلى مسامعنا من يعلم الأطفال والرجال والشباب والصغار والكبار، يقول لهم إيه؟ بطلودة واسمعودة، الغراب يا وقع سودة جوزوه أحلى يمام. وربنا بيحذر ويقول لك لا يسخر قوم من قوم، هم بعند ربنا وبعند النبي محمد يسخرون من بعضهم البعض، ويوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، الكل هيجري من الثاني، حتى الشيطان هيفر وهيجي يخطب لهم خطبة عجيبة أوي أقول لك عليها. ما توحد الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. حتى الشيطان هيجري هيجري، الزعيم أنت حرمت لنا كل حاجة، أنا ما بحرمش، ده الكلام من عند ربنا ومن عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع يا أخي الطيب الجميل والقول السديد، وبلاش الزور واللغو والكلام الذي لا يفيد. عاوز تشوف بعض الأمثلة للي ممكن تردده أنت وولادك وزوجتك والناس كلها، اتكلم كلام لما يتحط في الميزان يجي في الناحية اليمين يتقل الحسنات وما يجيش في ناحية السيئات. ايه رأيك نسيب لك مثال تتعلمه وتحفظه وتقوله للناس والناس تكرره؟ في قصيدة نختم بيها بعد ما توحد الله، قصيدة، القصيدة تقول: بسم الله أبدأ كلامي والصلاة والسلام على المظلل بالغمام محمد رسول الله، إني قائل فاسمعون، إن أخطأت فاعذرون، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. اسمع وسمعنا صوتك بالصلاة على الحبيب والتوحيد الله. شوف القصيدة بتقول إيه: بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله، إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله، إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين الأجداد والآباء؟ إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء، كل لحقوا بالله، منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى، بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعات، واقفا لأمر الله، لا تقل أهلي ومال ورفاقي وعياد، شغلوا أمري وبالي، ذاك شرك مع الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لم يعد أهله كأهله وعصاك حتى طفله، وتحيرت في أمره ثم قلت أمر الله، أمر الله أن تغير كل فاسد وتطهر، وبقول الحق تجهر، ذاك هو أمر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ملئت بنا الملاهي وامتلت كل المقاهي ملئت بنا الملاهي وامتلت كل المقاهي وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونساء عاريات للحياء تاركات ضاحكات لاعبات آهياه ألفياه تركنا دياهن أبدين زينتهن وإذا خطبتهن كلنا تقدم والله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا إنه تقدم خطوات لجهنم حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضاه مسلم مؤمنا حقا بالله أيها المؤمن تكلم أيها المؤمن تكلم أيها المؤمن تكلم إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم ولا تخش إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله أختم كلام وصلاتي وسلام على المظلل بالغمام محمد رسول الله إني قائل فاسمعون إن أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحشرنا مع نبينا وتحت لواء حبيبنا يا رب عجز الطبيب فداونا وزاد الكرب فنجنا اللهم أصلح أحوالنا وأصلح نساءنا وبيوتنا وأصلح أبناءنا ومجتمعاتنا اللهم يا ربنا أصلح أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا وتقبل منا صالح الأعمال اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا اللهم ارزقنا حلالا يغننا وبارك لنا في أرزاقنا اللهم احفظنا جميعا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ونعوذ بك يا مولانا أن نغتال من تحتنا اللهم من أرادنا وبلاد الإسلام ومصرنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر اللهم وفقنا جميعا ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد ولا إله إلا الله مع تحيات تسجيلات تبارك الإسلامية بالأسكندرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.